المسألة السابعة في الحديث، ظاهر حديث عائشة أن تحويل الرداء كان بعد الدعاء، بعد الدعاء، كما ذلك أيضا في حديث عبد الله بن زيد حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه. إذن تحويل الرداء بعد الدعاء، بعد الدعاء وليس قبل الدعاء. ففي حديث عبد الله بن زيد عند أبي داود وحول رداءه ثم دعا الله، حول رداءه ثم دعا الله، قد يكون في خلاف، ظاهرة أن التحويل قبل الدعاء، فجاء في إحدى الروايتين أنه قبل الدعاء تحويل، وجاء في بعض الرواية السابقة أنه بعد الدعاء. فإن قيل بالترجيح تقديم الدعاء على التحويل أرجح، لأنه رواية البخاري، وإن قيل بجميع الروايات فالأمر في هذا واسع، فلو صحت جميع الروايات فيجوز هذا، يجوز تحويل الرداء قبل الدعاء ويجوز بعد الدعاء.